يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة ميسرا أبو عيسى بالقرآن بين هاديا وطلعت في الأكوان بدرا كبيرا والله ما خلق الإله ولا ورى بشر أن يرى محمد بين الورى الجمع طيب الكريم هذه أصحاب طيبة العطر نعود مرة أخرى لأصدقائنا نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذه المكية من القرآن الكريم آيات بينات المعجزة بهذه التي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآن الكريم القارئ بالتحالي الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سيدنا عيسى رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ محمود محمد الحسن الإذاعي المعروف في مدينة الجيزة ندى الله تعالى الحبيلة بالتوفيق ولنا ولأفراد كل حصة الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتقدم فضيلته مذكورا ما ولا يملك في حكمه أحدا. واتل ما وقل الحق من ربكم

نعم الثواب وحسن المرتفقا

You are the one who can make me feel.

وَمَا يَكُونُ لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو كان المسلم مجدا. وكذا يجعل خير قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا سويا في هذا الحياه وتبارك المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القران القارئ بتحالي الاذاعه في الزمان العربي جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ مسجد السيده خليفه رضوان الله عليها وارضاها المدينه القاهره فضيلة القارئ السيد محمود محمد الحسن الادعي المعروف معروف في مدينه الجيزه نقلناها لكم على احدى مظاهرات الصوت العالم الكبرى لصاحبها الحاج السيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم سيد المهم الشهير المهير المسلم في مركز